الرحمن الرحيم. ومن ولهم فيها من نعمره ننكسه في الخلق أفلا وما علمناه الشعر وما ينبغي له وما لتنذر من كان حيا لتنذر من ويحق القول على الكافرين. أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا وذللنا لهم أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون. فقال اقرأوا على موتاكم ياسين. من خواتيم سورة ياسين تلا علينا القارئ الشيخ محمد لطفي عبد الفتاح المقيم بميت القرشي مركز ميت غمر. نشكر إلى فضيلته.